مع الأدباء، حلقة مع الكاتب المسرحي العربي نعمان عاشور، يقدمها بهاء طاهر. سيداتي وسادتي، مساء الخير. ضيفنا الليلة في برنامج مع الأدباء واحد من رواد مسرحنا الحديث، هو الأستاذ نعمان عاشور. ونعمان عاشور من مواليد عام 1918 في ميت غمر بالدقهلية. درس الابتدائية في مدرسة ميت غمر، والثانوية في الإسكندرية والقاهرة، ثم التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وحصل على الليسانس عام 1942. وبعد تخرجه اشتغل مترجما في بنك التسليف في القاهرة، ثم عمل باحثا اجتماعيا في وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1952، وعمل بعد ذلك سكرتيرا صحفيا بوزارة الشؤون، ثم انتقل من وزارة الشؤون إلى وزارة الإرشاد، وظل يعمل بالحكومة حتى عام 1959. ولكنه منذ ذلك التاريخ تفرغ للصحافة التي ما زال يعمل بها حتى الآن. وقد عرضت أول مسرحية لنعمان عاشور في أواخر عام 1955، وهي مسرحية المغناطيس التي قدمها المسرح الحر. ثم قدم الناس اللي تحت لنفس الفرقة عام 1956، وقدم للمسرح العربي بعد ذلك 6 مسرحيات طويلة و4 مسرحيات قصيرة، كما نشر مجموعتي قصص هما حواديت عم فرج عام 1953 والفوانيس عام 1961. مساء الخير يا أستاذ نعمان. مساء الخير. من الواضح من تواريخ نشر أعمالك أنك أنت ابتديت بكتابة القصة القصيرة قبل المسرح، فإيه اللي خلاك تتجه الاتجاه الأساسي للمسرح بعد كده؟ والله هو عدة أسباب، يعني عدة عوامل، منها بالدرجة الأولى أن كان باستمرار أغلب اللي بيكتبوا عن أو بيعلقوا على القصة بتاعتي بيقولوا أن هي يتنفع أو أنت فيك البواكير بتاعة الكاتب اللي يقدر يكتب حوار أحسن ما يقدر يعمل وصف. فدي من ضمن الحاجات. من حاجات تانية أن أنا بدأت بدخولي كلية أدب أغوى قراية الدراما والاهتمام بالدراما، وبعدين من مراجعتي للأعمال الأدبية اللي سبقتنا، يعني المدارس اللي قبلنا أو الأساتذة الكبار اللي جم قبلنا زي طحسين والعقاد وتوفيق الحكيم، كان واضح جدا أن اللاين الجديد اللي موجود في كل أعمالهم هو لاين المسرح اللي بيحمل لواءه الأستاذ توفيق الحكيم. أنا تأثرت جدا بهذا الاتجاه الجديد نحو المسرح. وبعدين جد دراستي في كلية الأدب واطلاع إن الواحد على فنون الدراما بالذات قوت الشعور أو الإحساس بأن ده لون جديد وده لون ممكن الواحد يعبر فيه عن نفسه، ومدام بدأ بالقصة القصيرة ممكن يطور القصة القصيرة للمسرحية. طب أنت أشرت دلوقتي لدراستك في كلية الأدب، من إمتى بالضبط ابتديت تكتب؟ هو الحقيقة أنا كتبت من زمان، يعني أيام ما كنا في كلية الأدب كنت بحاول أكتب تمثيلات قصيرة وحاجات قصيرة، يعني من ضمن الحاجات اللي الذكريات اللي لا أنساها أنا كتبت مرة تمثيلية أو تقدر تقول شبه مسرحية من فصل واحد على ضد هتلر أيام الحرب. كان أيام الحرب رايق جدا، حكاية وجود كبرهات وصالات وحاجات من دي بتعرض ألوان من الدعاية اللي ضد النازية. وأنت طالب؟ وأنا طالب في الكلية. فكتبت مسرحية أو زي ما تقول مسرحية طويلة شوية، يعني مش فصل واحد، فصل واحد بس طويل بتاع 2 ساعة، وعرضته وحبيت أعرضه في المسرح زي الروايات اللي كانت بتعرض. وكانت حاجة غريبة جدا لأن خدت المسرحية ورحت أطرق أبواب المسارح. من ضمن المصادفات الغريبة أن لقيت مرة على قهوة أستاذ عبد النبي محمد، واحد ممثلين كان أياميها ممثل مشهور أو فرقة الريحاني، فقلت له أنا عاوز أد الرواية دي ليكم وبتاع. قال لا، ده احنا عندنا أستاذ نجيب ريحاني بيألف، الأستاذ بديع خيري بيألفونا، ويا ابني وانت طب وانت ايه اللي هيخليك تألف وبتاع. قلت له لا، ده انا عامل مسرحية ضد هتلر وبتاع. قال لا، دي حاجات بقى بيعملوها في الصلاة، تروح توديها في الصلاة في رود الفرج. رود الفرج وكازينو بديعة وحاجات من دي كانت موجودة، الحاجات دي، وكانت بتقدم فعلا وبتشجيع من الدعاية الإنجليزية. في الحقيقة كانت بتعمل روايات بالشكل ده، وحتى الحكومة المصرية كانت بتساهم في هذه الدعاية ضد النازية لأن كانت حملة كبيرة جدا. فالراجل قال لي طب، قلت له طب اسمع مني شوية كلمتين وبتاع، الواحد أول ما بيألف أي حاجة. فقعدت قريت له شوية حاجات، قال لي والله ده كويس قوي، ده كلام جميل اللي أنت بتقوله ده، زي حاجات الريحاني بس على الأفرنج على فرنجي. فقال لي بس كتبها بالفصحى ولا قلت له باللغه العاميه يعني برضك نفس الحوار العامي. وبعدين طبعا التجربه دي ما تحققتش ومشيت الحكايه. بعد كده انا انغمرت في كتابه والترجمه والحاجات دي بعد ما اتخرجت من الكليه، ونزلت في المجال الادبي يعني بقى كل المجالات الادبيه احاول اكتب فيها، كل الصحف اللي فيها مجالات ادبيه احاول اكتب فيها، لغايه ما ايه ابتديت اكتب القصه القصيره واجد فرصه لنشر بعض القصص. وايه مصير المسرحيه الاولى اللي كتبتها دي؟ ابقى مش لاقيها، جيت الحق من ضمن يعني ما استعنتش بيها بعد كده ببعض الافكار اللي فيها ولا اي حاجه. لا هي الحاجه دلتني على حاجه، ان اقدر اكتب حاجه وبعدين يبقى فيها نوع من التكامل، او على مش تكامل يعني الفني، قصدي يبقى فيه مربوطه ببعضيها، حاجه مربوطه ببعضها. حسيت ان اقدر اكتب حاجه بالحوار مربوطه ببعضيها، زي ما بكتب قصه لها اول ولها اخر، دي برضك حسيت ان اقدر اكتب حاجه لها اول ولها اخر. طب انت اشرت دلوقتي في كلامك عن مسرحيتك الاولى المفقوده دي، وعن كتابتك للقصص القصيره، الى انك انت اخترت المسرح لانك حسيت انه كان لون من الوان التعبير اقرب الى الاتصال بالناس ولا بالزبط. ايه ده من ضمن الحاجات، الحاجه يعني ده من ضمن زي بقول لك الظواهر الثقافيه اللي كانت موجوده، يعني المسرح كظاهره ثقافيه جديده او كظاهره كفن تعبير جديد موجود عندنا في الادب. وبعدين تصادف ان انا بقى قابلت المرحوم عبد الوهاب يوسف ايام ما كان في الاذاعه في اوائل سنه 47 48، مشجعني جدا، قال لي ايه طب ما تيجي اختك ده، انا قريت لك كم قصه قصيرين كويسين وفيهم حوار حلو قوي، ومش عارف يعني ايه اللي كان خلاه يعني يهتم بحكايه، ما تيجي تكتب عندنا تمثيليات في الاذاعه. فقلت له مفيش مانع، كتبت له قلت له كنت اياميها بدرس غاوي دراسه التاريخ الحقيقه جدا، ولا زالت عندي الغيه دي يعني، في كتاب من كتب انا طلعته ما قلت لكش عليه اسمه شخص في سلسله شخصيات ومذاهب، عن مجموعه من الناس اللي كتبت عنهم، يعني عن محمد عبده، عبد الله نديم، الافغاني، مدحت باشا. مثال انت مهتم بعبد الله نديم وعملت عنه اكتر من أكتر عمل، كتبت عنه اكتر من مره. يعني انا غاوي شخصيته. فكتبت برنامج تمثيليه نص ساعه في الاذاعه كانت كويسه او نجحت بالنسبه يعني سنه 47 وبعد كده تشجعت بقى بقيت اكتب. عمليه التمثيلات الاذاعيه دي نفسها لقيت ان الحكايه يعني على 3 4 سنين وانا عمال اكتب تمثيلات اذاعيه، وبعدين لقيت عمليه مستهلكه يعني تتزع التمثيليه وتنتهي. وبعدين من تاثري بالقرايات زي ما بقول لك قرايات المسرح بتاع اكتشفت طب وليه انا ما اكتبش مسرحيه. سنه 50 ابتديت اكتب في المغناطيس، خلصتها في بحر سنه تقريبا، وبقيت كل ما قابل اي واحد في الدنيا اقراها له. وبعدين لما ما قدرتش تنشرها ما قدرتش تنشرها وديتها المسرح الحر بقى. قعدت سنتين بعد 4 سنين يعني خلصتها سنة 50 تقريبا، واتعرضت 55 أربع سنين كنت عمال أتحايل على فرقة المسرح الحر إنهم يمثلوها من يوم ما وجدوا، مثلوها خدوها بتاع، قالوا لا دي مش مسرحية وده كلام يعني مش معقول وبتاع. هي كانت 4 فصول، فقالوا لي طب آخر ما غلبوا بقى هم مش لاقيين حاجة يعملوها، فبعتوا لي الأستاذ إبراهيم سكر قام قال لي إيه طب اسمع ما تختصرها لنا في 3 فصول وإحنا نطلعها لك على المسرح عندنا، هي فيها رمع على اي حال، فيها شويه حاجات وفيها حوار كويس وبضحك وبتاع. فكان كلامه فاختصرت لهم في 3 فصول ونزلت المسرحيه سنه 55. بالتالي هي من المسرحيات اللي عملت اسم المسرح الحر تقريبا يعني. بالظبط. طيب اعمالك اللي بعد كده يعني تجربه المغناطيس كان ايه دورها في تكوينك الفني بعد كده؟ انت كلمتنا عن تجربه القصه القصيره وعن تجربه التمثيليه الاذاعيه ايضا. تجربه المغناطيس وتقديمها على المسرح، والله هي كانت عمليه جميله جدا بالنسبه لي، يعني كوني انا اروح واشوف الناس عماله مبسوطه جدا بتفرج على الروايه وبتشوف حاجات واشوف وقع التمثيل بتاع الممثلين على الناس. وبعدين كان ظاهرة ملفتة جدا توفيق الدقن، ودي كان أول مرة يعني أعرفه، كان بيمثل دور الدكتور في الرواية، وكان بيمثله بإتقان وبطريقة غريبة جدا لدرجة أنه حببني في الكلام اللي كان ما كنتش متصور. الله طب وأنا كاتب للدرجة دي يعني كاتب حاجة حلوة للدرجة دي، لدرجة أن أنا شخصيا بقيت أروح وأقعد مبسوط على العملية اللي بيعملها الدقن. وبعدين دي طبعا حفزتني ان مجرد ما المسرح الحر بعد ما خلص قالوا طب ما تعمل لنا روايه تانية، جري رحت عامل لهم الناس اللي تحت. طب هو انت بتكلم دلوقتي عن تجربه تلقي الجمهور للعمل واحساس الكاتب المسرحي هي دي بقى بينه وبينك. طب انا كنت عايز اقول اسالك، هي دي بقى ركبتني بقى من اول، يعني بقيت ايه يعني دخل في مخ ان اي مسرحيه او اي كلام هكتبه للمسرح الحر بعد كده لازم اراعي حكايه الجمهور دي، ولذلك بكتب باستمرار ودي متعودت عليها وانا في ذهن الجمهور. يعني لا يمكن اكتب مسرحيه من غير ما اراعي الكلام ده هيكون واقعه ايه على الجمهور. ال ما ببصش للحركه، انا ببص للكلام. ودي يمكن لو قلت لك بعد كده في تجربه الثالثه في الناس اللي فوق كانت ظاهره جدا، لما اديت الناس اللي فوق المسرح القومي عشان يمثلها، واختار المخرج الاستاذ فؤاد شفيق والاستاذ حسين رياضي يمثلوها كاخين في الروايه. في اليوم قال الاستاذ فؤاد شفيق قال لي راي غريب جدا بعد اول ليله والتاني ليله، قال لي اسمع يا استاذ، كان لسه ما عرفش حتى اسمي، يعني هو بيمثل في الروايه ومش عارف اسمي، اسمع انا عاوزك تيجي تقعد معايا في الكواليس مره. قلت له ليه؟ قال لي انا في عندي ظاهره غريبه في الروايه بتاعتك دي وعاوز اقولها لك. بعدين رحت تاني يوم وقال، كان استاذ حسين رياض قاعد وياه وهم الاثنين قاعدين في الكواليس، قال لي حاجه غريبه يا اخ، انا بمثل بقالي 40 سنه صحيح ده حاجه يعني، وبعمل افهات معينه، يعني بطلع على المسرح في دوري كل دور من ادواري بحط فيه شويه افهات معينه صنعتي كممثل اضحك بيها الجمهور. الافهات اللي انا بعملها ساعات بتفوت، انما الكلام بتاعك ما بيفوتش، الكلام اللي بقوله الناس بتتجاوب معاه بيروحوا ضحكين على كلامك ما بيضحكوش على الحركه بتاعتي. فانا قلقان من الحكايه دي، ايه الحكايه دي يعني، وانا بقول لحسين اخويا الحكايه دي. طب انت اديته اي تفسير يا استاذ نعمان؟ انا الحقيقه قلت له انا بكتب وانا في ذهن الكلام اللي بقوله انه يلزق في الناس، يعني مش متعمدا، انما يعني بعيد ورجع واخد ود مع روحي، يعني وقع الكلمه دي هيكون ايه. وساعات جات بقى بالطبيعه. يعني بتقرا اعمالك لناس قبل ما تقدمها للمسرح؟ والله دي باستمرار يعني بعملها، بس مش لكل الناس لان بخاف ان الناس يقترحوا عليها تعديل، وانا سريع يعني عندي وسواس، فممكن اعدل، ولما بعدل ببقى كاني خرجت. انا بؤمن باستمرار بعمليه الوهله الاولى يعني، او العمليه الاولى، دايما باستمرار عندي هذا الاحساس ان العمليه الفنيه لما بتطلع من اول حاجه وبعدين الواحد بيرجع يراجع عليها تاني اذا غير فيها كتير ما بتبقاش هي الاوريجيناليتي بتاعت يعني انت ما بتحبش تقرا اعمالك على مجموعه الناس قبل او الناس اللي لاصق فيهم، او على الاقل ناس يعني مش هيقولوا لي لا بصراحه اللي يطمنوك اكتر يعني. ايوه ايوه بالظبط. طب انت كلمتنا عن تجربتك بالنسبه للمغمطيس، بالنسبه للناس اللي تحت، وبالنسبه للناس اللي فوق، بقيت تجربك المسرحيه كان ايه بالظبط؟ المعادله بتاعه تذوق الجمهور وتذوقك انت الشخصي للعمل وتقبل النقد الادبي ليها. شوف هي حاجه غريبه جدا، يعني مثلا في الناس تحت مره وانا قاعد بعد 15 20 يوم، انا كنت اروح كل ليله تقريبا واقعد اراقب العمليه دي من المقاعد الخلفيه زي ما بيقول، اشوف الله بقى تظهر من البلكون يعني، لا ورا اخر الصاله في الاخر صالة. الاحظ حاجات غريبه جدا، الصاله بقسمها بلوكات، يعني مثلا الجنب اللي هناك اللي في اليمين اللي في الطرف اللي هناك بيتجاوب مع الممثل في الموقف ده، وبعدين تاني ليله ابص الاقي الجنب اليمين نفسه ما بيتجاوبش مع الممثل ده اللي بيتجاوب مع الممثل اللي جنب الشمال. ظاهره غريبه جدا يعني، تغيرات. وبعدين في حاجات ليله تبص لا الناس، طب دي نقطه مهمه جدا يا استاذنا يعني احنا عايزينك تفسرها لنا، يعني بيبقى في روح جماعيه في الصاله ولا بيبقى في ساعات في الوان مختلفه من الجمهور؟ لكن في حاجه مهمه جدا، ان بعض الليالي بيبقى الجمهور بيتجاوب جدا مع حاجات، وبعض الليالي الاخرى هذه الحاجات نفسها ما بتجاوبش معاها. وده بقى مش عارف، انا يمكن من ناحية العلميه يعني بعد كده انا ثبت لي ان العمليه عمليه اداء الممثل، الممثل في المسرح بيأدي كل يوم أداء جديد، بمعنى أنه بيمثل المسرحية بيمثلها مبارح بيمثلها تاني يوم بروح تانية، أو يعني طبعا بيمثل نفس الميزانسين بيعمله، نفس الحركة تقريبا بيعملها، نفس الكلام بيقوله، لكن الحيوية والحرارة بتاعته كممثل ليلة بتظهر أكتر من ليلة أخرى، ليلى بيختلف مع الممثل اللي بيجاوبه او الممثل اللي قصده في المشهد. دوكا بيبقى احساسه بالدور مش متكامل، تعبان مرهق في مشاغل، ما هوش مندمج قوي، ودوكا بيبقى مندمج. الحاجات دي بتظهر بمنتهى الوضوح والشفافية عند الجمهور. وبالتالي ده اللي بيميز بين المسرح وبين فن تاني زي السينما بالظبط، هو يعني لان التجديد المستمر بتاع المسرح كل ليلة، الروح الجماعية والحيوية بتاعت العرض والجمهور في نفس الوقت، دي اهم حاجة. طب بالنسبة، بسألك يا استاذ نعمان، بالنسبة للمسرحيات اللي بعد الناس اللي فوق، يعني تجربك الذاتية مع المسرحيات دي؟ شوفوا الحقيقة الناس اللي فوق كانت عملية كبيرة جميلة جدا بالنسبة لي. أنا كتبتها في مرحلة صفاء نفسي غريب جدا جدا، وبعدين كتبتها أنا بعتبرها من أحسن الحاجات اللي كتبتها، يعني كانت خارجة من قلبي كده. أنت عارف لما واحد يخرج حاجة من غير ما أحس، وبسهولة جدا وببساطة جدا، وأنا بإيه يعني الرواية الوحيدة يمكن اللي بروح وأقعد فيها مستمتع كأني جزء من الجمهور مش كأن اللي كاتبها، لدرجة إني بنسى نفسي، يعني ببقى زي ما تقول اوبجكتيف بالنسبه للروايه، يعني بقعد كاني جزء من الناس اللي قاعدين في الصاله، ولا بحاول ابص الجمهور بيعمل ايه، انا بعتني بالناس مع الكلام اللي بيتقال، واشوف التمثيل اللي بيؤدى. بتعتز باعتزاز خاص يعني؟ خاص جدا. ما تفهم ليه، يمكن لسبب واحد، الروايه دي لا ركبتني فيها افكار عاوز اقولها زياده عن اللزوم، ولا حاولت اني يعني مثلا اسيطر عليها من ناحية الفنيه، هي سبتها كده طلعت الرواية كده من كتبت بتلقائية. تلقائية ودي أجمل حاجة فيها. بعد كده لما كتبت وفي الوقت نفسه برغم الجمال بتاع الرواية دي عملت لي رد فعل عكس. لما جيت أكتب بعديها كتبت سيما أوانطة، كتبتها في جو أو زي ما تقول يعني حاجة تانية غير دي، كتبتها وأنا في عنف. المسرح بيتطور، الفنون عندنا كلها بتتطور وماشية كويس، وبعدين تبص للسيمة بتلاقي السيمة في انهيار تام من ناحية ثقافية الصرفة. فالحقيقة كنت بكتبها وأنا يعني زي ما تقول حامي أو عندي روح العداء للسخافات اللي بتتعمل، فكنت زي ما تقول متحمس ضد السيمة، لدرجة أن الرواية طلعت تقدر تقول ساتاير فيها نبرة عالية، يعني عالية خالص عن أي رواية تانية، والميلو دراما وكل يعني كل العناصر الافتعالية كانت موجودة فيها. وحسيت باستجابة الجمهور ليها؟ هي الحقيقة كانت ناجحة جدا لسبب واحد، جماهيريا كانت ناجحة جدا جماهيريا، واستمرت تظن شهر ونص تعرض، وجابت أكبر دخل سنتها للمسرح القومي، يعني غطت المصاريف بتاع المسرح القومي كله طول العام بصرف النظر عن حكاية الدخل أو غيره. إنما الرواية نفسها كان فيها يعني زي ما تقول كشف تام لأمور السينما. ما تفهمش، وأنا أصلي دي جت على المعاناة، لان كنت عايش في الجو ده بالذات، ازاي كنت بشتغل في الرقابه على الافلام، فكان مهمتي اني اقرا السيناريوهات واقرا الموضوعات، فدي كانت حاجه بتقتلني يعني مدى الانهيار الفني اللي وصل اللي كنت بتعاني في الوقت اللي كان المسرح فيه. بعد كده كتبت مسرحيه يمكن غريبه شويه بالنسبه لتاريخك الفني، هي صنف الحريم. صنف الحريم اي هقول لك، هو مش عارف ليه انت بتقول عليها غريبه. أنا يعني عموما في انتاجك الفني يعني في الكوميديا الاجتماعيه الواضحه دي كانت تكون من نوع الكوم بيقولوا عليه الكوميديا السلوكيه بتاع اللي هي ايوه هقول لك ليه. انا في الفتره دي بالذات بعد كان في ذهني باستمرار، الله انا بقيت اشوف المسارح التجاريه اللي موجوده، الاقتباسات والحاجات دي، يعني خد ما نضرب امثله كمسرح الريحاني، كمسرح اسماعيل ياسين، كالمسارح العاديه اللي موجوده بتقدم موضوع باستمرار هو واحد، موضوع علاقه المراه بالرجل في المجتمع بتاعنا، والمراه ودخول المراه وتعلم المراه والتهكم على المراه المتعلمه وغيره وغيره. المشكله دي اقلقتني لما قلت الله، طب كنت انا وبعدين ايامها كانوا بيقولوا عليها باستمرار ده كاتب فكاهي، ده كاتب كوميدي، قلت طب انا ليه ما اخدش موضوع اقرب الى الكوميديا التقليديه اللي بتتعمل، طبعا مش موضوع الحما والخلاقه التقليديه اللي بين الحما، ليه انا ما اخدش موضوع عن العلاقات الزوجيه، خد بالك، والرواسب اللي موجوده عند الازواج والزوجات، وخصوصا لما واحد مثلا بيتجوز اثنين او بتاع الحاجات اللي شاذه اللي خاصه بالمجتمع بتاعنا، واعملها انا بطريقتي الخاصه، واخد بالك، بحيث يبقى موضوع بعيد عن لون الاقتباسات وقريب من المسرح الفكاهي، يعني علاقه الرجل بالمراه في مجتمع متغير. ده كان طبعا ده كان مخالف لموضوعاتي كلها، لانه موضوع تقليدي. وبعدين لما جيت عالجته اعتمادا على التجارب بتاعتي في صناعه الضحك، يعني ازاي اخلي الناس تضحك، ازاي المواقف تبقى مضحكة، ازاي المواقف تبقى مثيرة، لدرجة ان يعني زي ما تقول مصنوع، الموضوع مصنوع مش مخلوق. أي. طب انت بتتكلم دلوقتي عن انه الناس اللي قلت لنا انه الناس اللي فوق تكاد تكون من احب مسرحياتك الى نفسك. في كتير من النقاد ومن الكتاب يمكن بيختلفوا معاك في الراي شويه، وبيشوفوا انه عيلة الدغري هي افضل الاعمال اللي انت قدمتها لغايه دلوقتي للمسرح، نرجو انك تقدم لنا احسن منها طبعا. فايه احساسك انت بالنسبه لعيلة الدغري؟ والله تجربة عيلة الدغري، هو تجربة عيلة الدغري كان لها، أنا بعد ما خرجت صنف الحريم الحقيقة، وبعدين أنا حساس جدا من ناحية النقد، يعني أنا بحترم النقد يعني لدرجة إني بحسه أكتر من غيري، أو متهيألي كده يعني أي نقد بيتقال على المسرح تحت سواء كان من أي واحد بحس يعني باستمرار بتجاوب بستجيب له. وبعدين الحملة، كان في حملة كبيرة جدا ضد صنف الحريم لأنها مخالفة زي ما أنت قلت بالضبط، وأنا قلت لك ليه هي مخالفة. فيمكن في المرحلة دي أنا انزويت شوية، أو حاولت قلت طب ما أنا أغير بقى، مدام الحكاية كده مش أرجع للروايات اللي أو لطريقتي في الناس تحت والحاجات دي، لا طب ما أنا أعمل أوبريت غنائي. أيامها كان في الجو ظاهر ما فيش عندنا أوبريتات، ما فيش عندنا أغاني وبتاع، وأنا داخل في مخي باستمرار إن يعني إن ده ما كل ما يدين جديد ممكن أطرقه، ودي بردك العادة، التجريب يعني. الروح التجريب، ودي بردك يعني الحياة متأثر فيها بالأستاذ توفيق الحكيم، لأنه كل ما بيطلع اتجاه جديد أو حاجة جديدة بيحاول يشق طريقه فيها ويعملها. ما تفهمش إيه اللي يعني ركبني إن أعمل أوبريت، فعملت الأوبريت بتاع عبر الطحين قبل ما أكتب الدغري، قبل ما أكتب عيلة الدغري وأكملته، بس عرضت بعدها. ما أشوف بقى، ما أنا بقول لك أنا قدمت الأوبريت للمسرح الغنائي على أساس إنهم ياخدوه، وأنا كنت كاتبه بنوع من السجع، بس السجع مش المقفى يعني، واخد بالك، السجع اللي بيعتمد على نطق الممثل، يعني الوزن نفسه بيجي من الحركة المسرحية موجودة في قلب الكلام، الحركة بتاع الممثل نفسها موجودة في قلب الكلام. ورعيت دي بشكل كاتب دقيق. أغاني فيها ولا وكنت كاتب فيها أغاني، يعني كل أوبريت كامل. يعني مش عارف ليه هم يعني من اول دقيقه صدموني اللي قروا الاوبريت من المسؤولين، بقيت اقرا الاوبريت لكل الناس بقى مبسوط منه يعني بشكل غريب جدا. وبعدين عرضته طبعا من ضمن الناس اللي عجبهم الاوبريت، حتى لغايه اخر لحظه قبل ما يموت كان بيكلمني عنه المرحوم الدكتور منظور الله يرحمه، يعني قال لي انا مش قادر افهم ليه الاوبريت ده ما نزلش في المسرح وبتاع، على اساس إنه هو كان حاسس بالحاجة اللي أنا عملتها فيه أكتر من غيره الحقيقة، وهو كان نظرته موضوعية باستمرار. فلما قعدوا يأجلوني ومطحوني في الأوبريت ده، إن لأ ما أنت ما جيبش ألف أغاني، أنت مش بتاع أغاني، أو أنت عاملها بطريقة الزجل، أنت مش زجال، طب وانتوا مالكم، أنا المهم وبعدين الموضوع كبير أكبر من أوبريت، الأوبريت لازم يكون فيه موضوع صغير وبتاع. أنا شايف، أنا وجهة نظري لأ، يعني الأوبريت لازم يكون فيه موضوع كبير، وخصوصا بالنسبة للمجتمع بتاعنا، وإحنا خدنا على هذا. الأوبريت نشأ عندنا في ظل الحركة الوطنية سنة 19، كان أوبريت صحيح كان بيبقى أفكار تافهة وساذجة لأن المستوى الثقافي كان محدود، إنما كان بيبقى له وزن اجتماعي، وزن سياسي أدخل. طبعا ما فيش لون أدب هابط ولون أدب راقي، المهم بيتكتب إزاي بيتكتب إزاي يعني. المهم كتبت عيلة الدغري في الظروف دي. شوف بقى بعد بعد ما حصل ابتديت أكتب عيلة الدغري، ابتديت أكتب عيلة الدغري وأنا مشحون في الوقت اللي كان فيه عندك عبور الطحين وما تقدمش. ما تقدمش، انا مشحون بحاجه واحده، الله يعني انا يعني انت واخد بالك دي عمليه بتبقى متضايق بالنسبه لاي مؤلف. الجماعه اللي بيشتغلوا في عمليه المسرح وفاهمين بعمل ايه، وانا ليا بردك رصيد معين على الاقل يحترموا هذا العمل، لان سيما ان الاوبريتات اللي بتتعمل في الوقت ده بالذات اقل مستوى من ما كانتش يعني مرتفعه واضحه للجميع. فانا اتضايقت الحقيقه، اتضايقت، وبعدين عملت لي رد فعل، ابتديت اكتب الدغري زي ما تقول طيب مش انتوا بتقولوا ان انا ما كتبش اوبريت كويس او انتوا رفضتوه او بتاع، طب انا هوريكم بقى المسرح، بقيت اكتب دور. والحقيقه بقى يمكن لعده اسباب غير هذا السبب كنت بكتب الروايه دي بروح غريبه جدا، يعني الدغري بكتبها بروح غريبه جدا، بكتبها وانا شاعر زي ما تقول ان انا ببكي باستمرار داخليا، يعني كنت بكتبها وانا يعني زي ما تقول واحد بيكتب عشان بدل ما يعيط بيكتب، ده كان احساس من الواضح انك انت يعني لازم تستفز جدا عشان بتكتب، يا اما يعني يا اما تستفز بسرور زي ما كتبت الناس اللي فوق، يا اما تستفز بالعكس. مش عارف اصل هقول لك يا استاذ، بتقدم حاجه زي قلت الدور. شوف اقول لك يا استاذ بهاء، اصلا ليا نظريه معينه في الفن عموما، مش عارف هتوفين عليها ولا لا. انا رايي ان الفن اساسا بيقوم على المشاعر، الشعور. يعني المشاعر دي مساله اساسيه، يعني مش ممكن انا لا افصل بين الفن وبين الاحساس الشعور، يعني سواء الحزن او الفرح او الغضب أو. ولذلك ما يمكنش انا اتصور ان في مسرحيه تراجيديا بتتقدم من غير ما تاثر تمس شغاف قلبي بالطريقه التقليديه اللي بيقولوه، او اتصور ان في مسرحيه كوميديا بتعرض من غير ما اضحك عليها من قلبي. ده المحك عندي في قيمه، ما تؤمنش يعني بالصنعه المجرده، الصنعه المجرده ولا الفكر ولا الفكر، يعني مش ده مش الاساس. طب بتاعي. احنا بقى ماسكين الاعمال بترتيب عرضها، فاضل بعد كده بقى وبور الطحينه اللي هي اللي اتعرضت بعد عيله الدوري، مش كده؟ ايوه. انا الحقيقه بعد عيله الدوري ما اتعرضت، الدوري نجحت وخدت يعني الديوريشن بتاعها كويس. بعدين انا فكرت، انا زعلت الموضوع بتاع وبور الطحين كبير، واخد بالك، وخساره. يعني طب انا هعمل فيه ايه ده يعني؟ وانت عارف دي محنه، لان انا مش بكتب مسرحيات عشان احطها في كتاب، انا بكتب مسرحيات عشان تتمثل. فرجعت اقرا وبور الطحين تاني، لقيت الله، طب ما انا اقدر اعمله، ابسطه واعمله بطريقه تانية واقدمه للمسرح. ما هو في موضوع مسرح، سيما وان قيل عليه انه موضوع اكبر من موضوع الأوبريت، يبقى انه يبقى بريد، ده بتاع مسرحيه، طب اعمله مسرحيه. فعملته وانا مراعي الـ البساطه والحلاوه اللي كانت في الأوبريت، يعني بمعنى ايه، ان اعمله في حدود رفيعه جدا زي ما زي، بس ايه، ما اخرجش على الـ. وعملت الأوبريت على اساس انها اقدمه، فعلا قدمته في المسرح الحكيم. كان العمل اللي قبل عطوة فندق طعم. شو بقى بدي أقولك على حاجة، أنا بكتبش يعني بقعد أقول له النبي هعمل الأوبريت ده أو النبي هقعد المسرحية دي، أبدا. اللي بيحصل إنه بيجيلي ساعات موضوعات، وأنا عندي طريقة، لما موضوع عشي ساعات الواحد يعيش شهر أو شهرين في موضوع، فبعمل فيه إيه، بدل ما يضيع مني هذا الموضوع عندي كريز، أروح مسجله في كراس، بمعنى أسجله بكل تفاصيله. يعني يمكن يجيلي الموضوع وأنا باستمرار بدخل على موضوعاتي، مش من الفكرة ولا من الرسمة الدراما، من الشخصيات. يعني الشخصيات الأول أعيش مع الشخصيات، وبعدين الشخصيات دي أخلق لها موضوع، وبعدين ده منهجك الخاص، منهج الخاص في الكتابة. وده حتى يعني مرة اختلفت فيها مع يعني أستاذ توفيق حكيم، مرة بيقول لي يعني أنت كنت قعدت مدة ما كتبش أيام الدغري، وكانوا بيستفزوني طب ليه ما بكتبش مسرحيات تانية وبتاع، قعدت سنتين تقريبا أو سنة ونص. فبيقول لي الله، انت مش كنت بتعمل فروع اسمها الدغري ما خلصهاش ليه؟ قلت له والله انا شاعر ان الشخصيات هربت مني، دخلت في اوضه وقفل على روحها، عمال اخبط عليهم بقالي شهر مش راضي يفتحني. فالراجل ضحك يعني، قال لي غريبه. قلت له هو ده الحقيقه، يعني ببدا من الشخصيات. لما جه في فتره من الفترات كنت عايز اقول الاستاذ توفيق اعترض على الحكايه دي ولا لا؟ ابدا، هو قال لا بالعكس، قال لي دي طريقه كويسه. يعني انا قال لي انا شخصيا ساعات بتحصل معايا الحكايه دي، يعني ببقى الشخصيات هي الاساس. يبقى علشان كده لما انا فكرت اعمل عطوه فندي، دخلت على المسرحيه من الشخصيه، بمعنى ايه، ان رجعت المغناطيس لقيتني انا كنت مركز باستمرار على شخصيه الدكتور اللي هو المغناطيس نفسه. شغلني جدا ان ازاي شخصيه زي شخصيه عطوه فندي، ودي شخصيه كانت من الشخصيات الجميله جدا في المسرحيه، بس كانت غطسانه في النص الاصلي بتاع المغناطيس، لانها كان البلوت بتاعه هو السب بلوت، مش البلوت يعني، كانت العقده السنويه هي كان سب بلوت، فكان ما بيظهرش القليل، وكان بيعمله عبد المنعم مدبولي ايامها في مسرح الحر، وكان ناجح فيه جدا جدا، كان من ادوار ولو انه كان دور صغير. وبعدين دور صغير ببلوت جاهز، والبلوت يحتمل انه يبقى السب بلوت، يحتمل انه يبقى بلوت، وهذا السب بلوت يحمل معنى الموضوع الجديد، وهو الرجل الشغال اللي بيشتغل في القطاع الخاص ومتمرد على القطاع الخاص، وبيدو دور على حل، فما لقاش حل الا في ان وجود القطاع العام. فروحت قالب الموضوع، خليت السب بلوت هو البلوت الرئيسي، هي العقده الرئيسيه، ودي حكايه بتالي حصلت في الادب قبل كده، يعني كل المسرحيين بيعملوا هذا. فدخلت على شخصيه عطوه فندي، فغيرت الموضوع على اساس ان اعمل البطوله لعطوه فندي بموضوعه بقصته، وخلي الدكتور هو ثانوي بالنسبه للموضوع الاصلي. ده بالنسبة لعطوة أفندي. بعد كده أظن دي آخر حاجة عرضت على المسرح لغاية دلوقتي الثلاث ليالي. هو فكرة كتابة المسرحية من الفصل واحد دي أول عرض ليك من مسرحيات فصل واحد. لا هو قبل كده أنا كنت كتبت مسرحية في فصلين الحقيقة أيام العدوان سنة 56 وكتبتها منفعل بالمعركة ونزلت وخدت عليها وسام حتى اللي هي مسرحية عفاريت الجبانة. ودي كنت استوحيتها من واحد برده كان حضر المعركة وجاح حكينا عليها وبتاع. طبعا أنا ما حضرش المعركة. مين اللي قدمها؟ قدمها المسرح القومي وكان أخرجها نبيل الألفي. مع أنها كنت أنا ما كتبها في قالب كوميدي كمان برغم إيه أن الموضوع قدمت يعني في وقت المعركة. في وقت المعركة بالضبط سنة 56 أيام العدوان بعد العدوان بشوية كده. تجربة المسرحية فصل واحد أنا ما خطهاش قبل كده إلا بالطريقة دي. فالحقيقة أنا في الفترة اللي بعد ما خلص مش بعد ما خلص أنا كان من زمان بحاول أكتب مسرحية الفصل واحد. فوجدت أن الفرصة مناسبة أني أعيد يعني أو أرجع للحكايات لبعض الموضوعات اللي أنا كنت بحاول عليها على أساس تنفع مسرحيات من الفصل واحد. منهم الليلة الثالثة مثلا هي ليلة الليلة الحمراء. دي أصلها قصة قصيرة كنت كتبتها يعني موضوع قصة قصيرة. وبعدين لقيتها تنفع فعلا كمسرحية من فصل واحد فحولتها إلى مسرحية من فصل واحد وركنتها في كراس وما رجعتش لها. ابتديت أرجع بقى هي اللي حمستني إن أرجع كتبتها وقريتها اتبسطت من هي اللي كتبتها في الأول. وبعد كده ابتديت أبلور الموضوعات بتاع المسرحيتين اتنين لكن وأنا في ذهني اعتبار مهم جدا مش بس إن أنا أكتب مسرحية من ذات الفصل واحد. لقيت إن المسرح بالصورة اللي هو موجود عليها بيدخل في مراحل جديدة جدا. مسرح ابتدت الأفكار تدخل في المسرح ابتدت الرمزيات ابتدت نوع من الفلسفة من إخواننا يعني الزملاء اللي بيكتبوا أنا في المسرح. أنا الظاهرة دي غريبة جدا وزي ما تقول يعني تحاولت تؤكد فيها التيار الواقعي ولا تؤصل الواقعية يعني. أقول الله طيب وإحنا العملية دي هتمشي على طول خط بالشكل ده فأنا عملت وأنا مراعي في ذهني إن حكاية المسرح اللي بيعالج أفكار أو اللي بيخصص لطرح أفكار على الجمهور أو فلسفات أو نوع من الرمزية ده مسرح معتبره مضر أو بعتبره مش بتاع التطور اللي احنا فيه أو التطور المسرح يعني بتاع. أنت معترض على التيارات اللي مش واقعية في الكتابة للمسرح ولا إيه؟ مش التيارات اللي مش واقعية بالضبط إنما التيارات اللي بتحمل النص أكتر محتاج إنه بتنبعش من داخل النص الدرامي. أنا رأيي إن النص المسرحي ممكن هو ينبع بالرمزية أو يعبر عن الرمزية ويعبر عن فلسفة ويعبر عن فكرة من داخليته إنما ما يفرضش عليه من الخارج أفكار أو فلسفات معينة. طب إيه إحساسك يا أستاذ نعمان بالنسبة لتقديم عرض من مسرحيات الفصل الواحد على الجمهور بتاعنا؟ عرض كامل من مسرحيات الفصل الواحد حصل فعلا إن الجمهور لم يتقبله يعني متقبلش عرض من مسرحيات فصل واحد يظهر تعودوا على الموضوع الكبير والموضوع بتاع الثلاث فصول. ودي ظاهرة تقليدية يمكن ان الجمهور باستمرار بيحب الحاجة اللي هو واخد عليها مش الحاجة اللي هو مش واخد عليها. فلما ويمكن تيجي يعني مش عارف يعني احساسك كراجل مسرح اساسا تحس انه جايز لو تقدمت مسرحية الفصل الواحد كجزء او كمقدمه لعرض مسرحيه طويله يمكن الجمهور يتقبلها اكثر محتمل اكثر ما دام تتقدم مسرحيات ثلاث فصول كل فصل مستقل عن الاخر بموضوعه وبكيانه وكل حاجه. دي عمليه صعبه الحقيقه. طب وفي الحقيقه يعني انت استاذ نعمان دلوقتي لغايه اللحظه دي قدمت لنا رحله جميله وممتعه في الفن المسرحي ونرجو انه الرحله الخصبه دي بقى تستمر على طول وبتاع. فايه مشاريعك بقى بعد كده يعني مشاريعك بعد الثلاث ليالي؟ هو في الواقع انا طبعا زي ما بقول لك ان انا بكتب باستمرار مفيش يعني. فانا كان عندي موضوع وعالجته فعلا وابتديت اعالجه دخلت فيه لمراحل بعيده جدا خلصت منه فصلين اللي هو موضوع بلاد بره. وبعدين انا متوقف عن كتابته مش عارف يعني هل هي الشخصيات ما هربتش مني الحقيقه. الموضوع نفسه قفلت على روحها. لا ما دخلتش الموضوع نفسه هو اللي هرب مني. قدام ايه؟ قدام مشغوليتي باعاده النظر في أعمال اللي عملتها قبل كده والنظرة إلى الحركة المسرحية ذاتها تطورات المسرح اللي عند المسرح بتاعنا إيه. يعني هو الواقع أن إحنا كناس كتاب ملزمين بالدرجة الأولى بأن إحنا نبص للجمهور. أنا رأيي أن مسرح بتاعنا ما لم يرتبط ارتباط كلي بالجمهور ده مضر جدا وخطير جدا. يعني لأن سيما الواحد مش بيكتب عشان يعني حاجة تتقري للمسرح وبس، بيكتب عشان الحاجة دي تنزل للجمهور وتتعرض على الجمهور. يعني دلوقتي العمل المقبل على طول بإذن الله مسرحية طويلة، اللي هي مسرحية طويلة، وهرجع أنا للوضع القديم أو هرجع لطريقتي القديمة، وأنا مقتنع بعد بلورة يعني إن لا سبيل إلى الخروج عن الطريقة التقليدية اللي أنا بقدم بها مسرحياتي، اللي هي اللون أو الطريقة اللي أنا قدمت بها الدغري. طب أنت الحقيقة كلمتنا عن نقطة حساسة جدا دلوقتي يا أستاذ نعمان، محتاجة الإفاضة شوية. يعني أنت دلوقتي قلت لنا إنه المسرح لا خلاص له إلا بارتباطه بالجمهور، وإنك بتعتقد إنه الاتجاه المسرح إلى الابتعاد عن التزوق الجماهيري بيضره أكتر مما بيفيد. طبعا. طب هي النقطة دي برضو محتاجة لتفصيل، ليه؟ لأنه كل مثلا الأعمال اللي بتقدم وما فيش فيها لا أي مستوى فني، لا من ناحية التيار الواقعي ولا الغير واقعي، بيدافع عنها بأنها الجمهور عايز كده. يعني حتى الأعمال اللي أنت نفسك ممكن توصفها بأنها أعمال هابطة جدا، بيدافع عنها بحجة أنه ده اللون اللي عايز الجمهور، الفارس والميلودراما والألوان الهابطة أكتر من كده. من لا أنا الحقيقة لما في النقطة حساسة جدا، يعني هي المسألة إيه الوسط العادل بقى ما بين إرضاء الجمهور وما بين إرضاء مطالب العمل الفني نفسه؟ لا أنا بدي أشرح فكرة الجمهور بالنسبة لي. يعني إيه يعني لما بقول الجمهور يعني بقول إيه؟ بقول الجمهور من ناحية الموضوعية، بمعنى أني لابد أن أقدم للناس الموضوع في على خشب مسرح، الموضوع النابع منهم واللي يمكنهم التجاوب معها. أنا بتكلمش على الجمهور يعني الجمهور بيجي يتفرج وبيتجاوب مع أي نص أو أي مسرحية تشغله بأي أفنين. يعني أنا بتكلم عن الموضوع اللي بيحتاجه الجمهور إيه للمسرح، أو المسرح لازم يقدم إيه للجمهور، واخد بالك؟ أنا رأيي المسرح بتاعنا لازم يقدم الجمهور الأمال بتاعته، التطلعات بتاعته، ويقدم له الموضوع اللي هو بيحسه أكتر، واخد بالك؟ ولذلك الارتكان على البيئة زي ما أنت عارف، زي المسرح الإيرلندي مثلا. يعني حتى ولو كفحت ضد الجمهور نفسه علشان تقدم العمل ده، يعني مثلا في من الذكريات المعروفة بالنسبة للمسرح مثلا الكلمة بتاعت شيلر لما تعرضت مسرحية ليه وفشلت قدام الجمهور، فقال يعني شيلر كان راجل مهذب جدا، قال أنا بالرغم من عدم إقبال الجمهور، نما أنا مصر على أن المسرحية دي لازم تعرض مرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما الناس يعني تشوف تستنفد كل اللي فيها يعني. فهل أنت ما عندكش مانع أنك تقدم عمل للجمهور ولو كنت واثق أن الجمهور ممكن ما يقبلش عليه قوي، ما دمت أنت نفسك مقتنع بيه؟ طبعا. يعني أنا مش براعي الجمهور إلى حد أن أنا أضحي بالتكنيك الفني بتاعي أو بموضوعي في سبيل إرضاء الجمهور، وإلا دي تبقى نكبة. يعني هو اللي لازم يتعمل أو لازم يحصل إنك تتحسس إمكانيات الجمهور على تحمل النص اللي بيتقدم له أو تحمل الموضوع اللي بيتقدم له، ودي مسألة مش صعبة. يعني إحنا الجمهور عندنا أو الجمهور بتاعنا جمهور حساس جدا ومتجاوب جدا لما بيلاقي المسرحية نبعة منه. يعني خد أدي لك مثل بسيط، هي مش مسألة تأليفه بس، خد العرض بعض المسرحيات اللي متاخده من من من روايات الاستاذ نجيب محفوظ، زي بين القصرين وزي الحاجات دي، كانت بتعرض بطريقه واقعيه بيخدمها الديكور وبيخدمها الاداء بتاع الممثلين، كانت بتلاقي اقبال شديد جدا من الجمهور. ليه؟ لانها بتصور او صور من الحياه بتاعه الناس، فالناس عندنا مستعده تقبل هذا. ولابد من مرور فتره كبيره جدا لازم نؤكد فيها باستمرار. طب واتخاذ مثل هذا الحكم زريعة للدفاع عن ألوان من الفن لا يمكن الدفاع عنها، اتخاذ الإقبال الجماهيري زريعة للدفاع عن ألوان هابطة من الفن زي ما بنلمس في المسارح، مش عايز اسميها الشعبية ولكن المسارح يعني أيوة الفكاهية يعني اللي ممكن نسميها الفكاهية. هو في الواقع العملية دلوقتي هي مش الذنب ذنب أو مش القضية قضية إن الجمهور بيقبل على الحاجات دي لأنها تافهة أو مش تافهة، هو الجمهور بيقبل عليها لأنها تحولت إلى مسرح النجم أو مسرح البطل الممثل، مش مسرح الموضوع. يعني اللي بيحصل النهاردة إن اي روايه مقتبسه او اي روايه مؤلفه مهلهله حتى في التاليف بتاعها وتلاقي لها 3 4 5 ابطال من اللي لهم شعبيه لدى الجمهور بيحصل عليها اقبال بصرف النظر عن القيمه. هتقول لي طب وده سببه ايه؟ طب ما هو معناها ان الجمهور بيضلل، معناها ان استطراد العمليه بالشكل ده تضليل الجمهور. انا بقول لك اه بس دي مسؤوليه مش مسؤوليه الكاتب لوحده ولا مسؤوليه مسؤوليه النقاد كمان. لا بد ان النقاد يلعبوا دور خطير جدا في توضيح هذه العمليه. يعني انت لا تلقي اللوم على الجمهور في لا الجمهور لوحده لا. طيب تكلمتنا دلوقتي عن كلمتنا في طول حديثك الحقيقه عن وجهه نظر تقريبا في الفن المسرحي. ايه بقى في رايك حاضر المسرح بتاعنا دلوقتي او ايه ملاحظاتك على هو المسرح بتاعنا حاليا؟ شوف هو حصل تيارات الادبيه اللي فيه وغيره هو حصل توسع كبير جدا في الحركه المسرحيه وحصل دخول عناصر جديدة وخالقين جدد على المسرح وده كله يبشر بالخير. هي القضية دلوقتي في كل جيل من الأجيال بله بيتطلب من الأدب حاجات معينة. يعني كل جيل الجيل اللي سبق علينا مثلا وجيل اللي قبل اللي قبلنا كان له نظرة عاوز إيه من القصة عاوز إيه من الأدب إحنا عاوزين إيه من المسرح. هي دي المشكلة ده السؤال اللي لازم يتجاوب في الوقت الحالي. أنا رأيي نحن عاوزين ايه من المسرح؟ عاوزين بالدرجة الاولى مسرح فيه فن متكامل وفي الوقت نفسه مسرح بيحمل رسالة للجمهور، رسالة اجتماعية ورسالة انسانية ورسالة جمالية، يعني يجمع بين المتعة وبين الفائدة. المتعة اللي يستطيع ان يجتذب بها الجمهور المسرح والفائدة اللي يستطيع ان يفيد بها جمهور المسرح. ودي يمكن كلام نظري شوية انما انا شايف ان تحقيقه مش صعب على خصوصا وان الدوله هي اللي بتشرف على المسرح وهي اللي بتقوم بتنشيط الحركه المسرحيه وهي اللي بترعى الحركه المسرحيه. طب انت يعني باعتبارك من رواد الواقعيه في المسرح بتاعنا كلمه رواد دي بتضايقك؟ ليه انا مش شايف اصل حكايه رواد دي المسرح عمره ما يكون له رواد. المسرح باستمرار فن متصل على مر لا يعني بنقول من رواد التجديد في الحركه المسرحيه دي ما يبقاش فيها اي دعاء ولا تكلف يعني لا يمكن يعني انا عشان سني يعني كبير شويه وبدات المسرح ولا عشان بتكبرك لا يعني انا مش معترض قوي على كلمه رائد. طيب يعني باعتبارك من الكتاب الواقعيين ايه ملاحظاتك على التيارات الغير واقعيه في الكتابه المسرحيه؟ هو شوف هو الفن باستمرار يعني حكايه الواقعيه في الفن دي مش ما يجبش ناخدها بالطريقه المباشرة قوي على طول. يعني الواقعية يعني الواقعية المسرح خلق وهذا الخلق عبارة عن خيالي خلق خيالي ناخدها بالتبسيط يعني نبسط فيها شوي. فلا يمكن انك انت تنقل او مش المفروض انك انت بتنقل الواقع على المسرح. المفروض انك بتنقل صورة الواقع كما تراها. دي مسائل بديهية فما فيش واقعية بالمعنى انما في حاجة مهمة جدا في تقديم فن لا يبعد عن الحياة أو لا يعادل الحياة أو لا يحمل الحياة أو لا يحمل النص الفني أكثر مما يحتمل. يعني ما فيش مبرر ناجي لابد أولا أصل إلى نوع من أكتب الفن الخالص وبعدين إذا كتبت الفن الخالص من خلال هذا الفن الخالص ممكن أعبر عن آرائي ممكن أعبر عن فلسفتي ممكن أعبر عن اتجاهات الجديدة من ناحية تكنيكية. يعني الفن مش ممكن يتقدم تقدم تكنيكي وبس لازم يتقدم تقدم موضوعي. وبعدين دي ظاهرة يعني ملموسة في العالم كله خد الفن العبث ولا معقول وغيره وغيره دي كلها عبارة عن تجويد في التكنيك. صحيح في موضوعات بتطرق بأسلوب جديد إنما الأساس هو التكنيك المتطور أو التكنيك المجدد في المسرح ده. إنما تعالى مثلا واحد زي سارتر هذا راجل عنده فلسفة تقدر تقول عليها متكاملة فلسفة لوجودية. لما بيجي يكتب مسرح بيكتب مسرح الأول بيكتب مسرح وبعدين هذا المسرح ينطق بالفلسفة الوجودية هي منطقش. يعني في مسرحات كتير لسارتر ما تلاقيش فيها الوجودية الخالصة بتاعته اللي تلاقيها في كتب بتاعته. تلاقي في مسرح الأول في مسرح وبعدين هذا المسرح بيعبر عن فلسفته أو ما بيعبرش ما يقدرش هو يخضعه نهائيا أو خضوع كامل لفلسفته. يعني الموضوع أولا ولذلك من الخطر جدا إن تيجي تحمل المسرح عندنا في الوقت الحالي نوع من الأفكار أو الآراء الفلسفية أو الأسواب التكنيكية في الوقت اللي احنا ما عندناش موضوع لسه للمسرح. يعني المسرح ما كسبش اللحم والدم بتاعه اللي يقدر يتحرك بيه. يعني انت بتركب عقل على عمود فقري من غير لحم ولا دم طب ايه مسؤولية النقد عن كده بقى أستاذ نعمان؟ هو الحقيقة اللي بيحصل ان 3/4 الكلام بكتب أو 3/4 النقاد مش مرتبطين بالحركة المسرحية، الارتباط اللي يؤهلهم أو يكفل لهم سلامة الحكم على الأعمال اللي بتقدم. لابد أنهم يرتبطوا، يعني بحيث يبقوا جزء من التأليف وجزء من الإخراج وجزء من التمثيل، يعني يبقوا داخلين في الحركة المسرحية نقدم معيشين للمسرح، معيشين للمسرح. أي. إنما يكون واحد يقرأ كتاب عن المسرح ويجي يوضع، أو يقرأ كتاب عن مثلا أسلوب الإخراج وبعدين يجي يروح فارض إن المسرح لازم يكون زي اللي موجود في الكتاب ده، أو مجموعة ناس يقروا شوية مسرحيات من نوع معين وبعدين لازم المسرح يكون كده بلاش، ده غلط. الأول لازم مسرح يكون إيه بالنسبة للبيئة بتاعتنا. يعني أنا أقدر أدي لك مثل بسيط جدا، يعني مسرح الرحاني مثلا، المسرح اللي كان بيعمله نجيب الرحاني مسرح مقتبس معروف أنه كان بيجيب موضوعات وبيقتبسه، لكن كان فيها إضافات من الرحاني نفسه مش كمؤلف، كممثل إنه كان بيحط حاجات فيها معالم البيئة. إحنا النهاردة لما نيجي نكتب مسرح بالصورة الواقعية نقدر نكسب هذه التجربة بتاع الرحاني، ناخد بعض معالم البيئة على الموضوع الجديد بتاعنا اللي هو مخلوق من البيئة أساسا. طب وإلى أي حد في رأيك أسهم النقد عندنا في الوصول بالمسرح إلى هذه المرحلة؟ ما بقول لك للأسف الشديد أن ثلاث أرباع اللي بينقضوا المسرح ما لهمش احتكاك بالحركة المسرحية من داخلها، يعني مش عايشين في المسرح ولا مع المسرحيين. كل ما فرقمك أي واحد يدخل، مش معقول واحد يدخل يتفرج على عرض مسرحي لمدة ثلاث ساعات وبعدين يخرج تاني يوم أو ثالث يوم وروح كاتب عليه نقد. يعني ما تقدرش انت تقول ان النقد افادك شخصيا ككاتب مسرحي؟ هو ضرني، قلت الحق، ضرني بمعنى ايه؟ بمعنى ان بتصدر احكام باستمرار على اعمالي سواء بالتمجيد او بالهجوم سريعه وعاجله وبدون تبرير. انا يعني من رايي ان الناقد عشان ينقد عمل لازم يقراه، احنا موجودين واحياء ما زينا زين، يعني الواحد منا مش شكسبير مثلا، يعني لما يطلع على مسرحيه ويقراها ناقد وبعدين يجي يشوفها على المسرح هيقدر يحكم. الى اي حد انا مسؤول عن الصوره اللي طلعت بيها على المسرح، انما ما حدش بيحاول حتى يقرا المسرحيات بتاعتنا قبل ما يروح يشوفها على المسرح، الا عدد قليل جدا من النقاد اللي بيحترموا. طب ده السؤال ده الاجابه دي هتجرنا لسؤال جديد. يعني انت اتكلمتنا دلوقتي عن او لمحت لنا الى مسؤوليه العرض المسرحي عن المسرحية المكتوبة، يعني عن دور الإخراج والتمثيل في تجسيد طبعاً المسرحية. إيه إحساسك أنت ككاتب مسرحي عن المسؤولية الموزعة دي ما بين الكاتب وفنانين آخرين لنقل العمل؟ هو أنا بقول لك التوسع والتداخل العملية ووجود، يعني ممكن دي مش موجود غير في فن المسرح، بالظبط اي فن تاني الواحد بيكتب وبيواجه جمهوره على طول. تداخل العملية يعني انتقال النص من من من من نص مكتوب على الورق الى نص ممثل مؤدى على خشب مسرح، يدخل فيه عناصر كثيرة جدا لا اقلها المخرج والممثل وبعدين عوامل المسرح نفسها المحيطة بمسرح عموما. دي بيحتم ان مراعاة قاعدة مهمة جدا، ان العملية تقديم النص للجمهور في حد ذاتها بتعبر مراحل. لابد برضك هنرجع هنا لحكاية النقد، ان الناقد يتابع هذه المراحل حتى يستطيع ان يشوف العمل في نهاية امره لما يطلع. خد النقاد المعروفين في العالم، خد تينستاينن مثلا او غيره من النقاد اللي بيروح يشوفهم عروض في برودواي ويرجع يروح يشوف عرض باريس وبعدين يروح يشوف عرض هنا، بيشوف العرض وهو قاري النص وعايش مع المخرج وعايش مع العرض، وبعدين لما بيجي يحكم بيدي حكم كأنه راجل اكسبرت خبير في العملية. انما اي واحد يجي من يخيله انه بيعرف يكتب نقد يروح ماخد عمود اللي بيكتب فيه او اليوميات اللي بيكتب فيها او غيره ما عندنا ويروح كاتب عن المسرحية، ملوش هو دخل بالحكاية دي. طب احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن، يعني زي ما اتكلمنا عن مسؤولية الناقد، عايزين نتكلم عن مسؤولية المخرج في العرض المسرحي. ما هو زي ما بقول لك برضه، يعني وجود التيارات الجديده اللي موجوده وعدد اختلاف الثقافات بين المخرجين واختلاف البيئات اللي نبع منها المخرجين وغيره بيخلي فيه نوع من الخيوط المتشابكه المتداخله مع بعضها، بحيث انت ما تقدرش تضمن بالضبط الى اي حد المخرج هاضم النص بتاعك وهيطلعه بالطريقه. يعني كل نص له، لابد ان يكون له اسلوب معين في الاخراج، روح معينه في الاخراج. اللي بيحصل ان ثلاث ارباع النصوص تتركب عليها إخراج أو بيدخل عليها ألوان من الإخراج، يا إما بتنجحها لأنها بتاخد منها حاجات ما هيش موجودة فيها إنما بتبهر، يا إما بتطب بيها لأنها داخل عليها حاجات ما هيش نابعة منها. الإخراج لازم ينبع من النص وده اللي ما بيحصلش. يعني انت ضد الاغراب في الاخراج؟ قطعا يعني مش عاوز الاغراب في الاخراج. هو المسرح اداء الممثل هو بالدرجه الاولى، الكلمه والممثل هم الاساس في المسرح، وبعدين كل العناصر الاخرى دخيله، المزيكا، الالوان، الاضاءه، اللي مش عارف الديكور، كل ده عناصر مساعده، المفروض انها عناصر مساعده، ما بتدخلش في تكوين العمل الدرامي ابدا زي ما بيقال دلوقتي. يعني في بعض كل مره انك انت ناوي تخرج مسرحيه من كتابتك استاذ نعمان؟ هل ده صحيح؟ انا حاولت فعلا اخرج بابور الطحين بعد ما حاولتها نص مسرحي، لانه كنت خايف عليها، لان حاولت نص من اوبريت الى نص مسرحي، وعرضت هذه الفكره على مسرح الحكيم، لكن للاسف الشديد المسؤولين خافوا او قالوا لي لا انت هتعرض نفسك، انت هتعمل مخرج ومؤلف وبتاع. انا كنت عاوز اخوض التجربه دي على اساس تجربتي في الروايات اللي 12 روايه او 10 روايات، كسبانه ان التجربه كبيره بتاعت المخرجين. وبعدين انا بشوف ان 3 ارباع الاخراج اللي بيتقدم بيمشي بطريقه، ويمكن على طول التاريخ كان يمكن او في دي فتره مشكلة كبيره او من التاريخ كان المؤلف بيحب هو المخرج بتاع مسرحيات. طب يا استاذ نعمان، انت في طول كلامك يعني قدمت لنا وجهه نظر متكامله لحد كبير للفن المسرحي، واشرت في حديثك الى توفيق الحكيم، وقريت انا قريب في مقال ليك كلام عن اثر برنارد شو عليك. فيعني مين من كتاب المسرح، او حتى مش ضروري من كتاب المسرح، من كتاب القصه، اللي تركوا اكبر اثر في نفسك؟ هو الحقيقة يعني شوف، أنا متأثر بشكسبير جدا، مش يعني مش أنا تلميذه مثلا بتاع، يعني قراءاتي للمسرح بتتركز باستمرار في قراءات الشكسبير. شكسبير أنا بعتبره العمدة بتاع المسرح، ولذلك أنا قاري يعني يمكن لو من غير مبالغة أقدر أقولك قريت تقريبا 36 رواية بتوعه أو 37، لأن له رواية مكتشفة اللي هي سير توماس مور، معروفة يعني اليومين دول، شكسبير، وبعدين مولير، وانا احب مولير جدا جدا الحقيقه. يعني اتصور ان يعني تعتبره يعني من كتاب الكوميديا، القمه الكوميديا يعني الحقيقه. وبعدين في الوقت الحالي انا متاثر جدا بشين اوكيز، يعني احبه جدا وبعتبره هو مسرح العصر. يعني وبرنارد شو، انت اشرت برنارد شو طبعا، بس برنارد شو يعني زي ما تقول يعني موقته راحت عندي، استهواني في مرحلة وموقت راحت عندي. استهواني في مرحلة ايه؟ ان انا راجل كنت معبق بمشحون بجملة حاجات عاوز اقولها عن طريق المسرح، فهو كان بيستعمل نفس الطريقة، بيحاول يقول حاجات عن طريق المسرح. الطريقة بتاعته دي استهواتني، لكن فن المسرح ما بيستهونيش حقيقة. هو الكاتب يمكن الوحيد اللي برتاح له فنيا قوي اكتر من غيره هو تشيكوف في المسرح، وده عمدة المسرح الحديث كله يعني بلا انكار. ده بالنسبة للمسرحيين شكسبير، برنارد شو، مولير، شون أوكيزي، وتشيكوف. بالنسبة لكتاب القصة القصيرة للفن، والله برضك شوف، أنا حبيت جوركي جدا في القصة القصيرة بتاعته، يعني في مرحلة من المراحل كنت مجنون بجوركي في القصة القصيرة بتاعته. وبعدين طبعا عندك برنارد بتاع ده تشيكوف، وده مهم جدا في القصة القصيرة. وبعدين ويليام سريان ككاتب قصة قصيرة كان بيعجبني جدا، وشتاينبيك احيانا في القصة القصيرة بتاعته، وهيمنجوي احيانا في القصة القصيرة بتاعته. يعني ما تقدرش اقول واحد معين، لان القصة زي ما انت عارف مجال راح. طب من معاصرينك يعني، من الكتاب المعاصرين، يعني من الكتاب المعاصرين سواء في المسرح او في القصة هنا الموجودين دلوقتي، يعني المصريين او مصريين او غيره؟ طبعا عشرت اثر توفيق الحكيم مثلا تزوقك. شوف انا بحب طبعا روايات نجيب محفوظ، وبحب القصص وزاره بتاع يوسف ادريس جدا، بس مش كلها بتعجبني يعني الحقيقه. انا ليا راي معين يعني، يعني يوسف في ساعات في قصص بيبقى في القمه، وساعات قصص انا ما بعتبرهاش قصص يعني بتفوت كده. وبعدين من الناس اللي بحب قصصهم القصيره جدا استاذ يحيى حقي. حق كاتب قصة من أبرع الناس اللي كتبوا القصة عندنا حقيقة يعني. وبالنسبة للكتاب العالميين، يعني أنت أشرت للكتاب المحليين، بالنسبة للحركة الأدبية في العالم دلوقتي، يعني شوف هو أصل الحركة الأدبية في العالم ما فيهاش البروميننس يعني أو الفزازية بتاع زمان. يعني إحنا ما قدرش نستغني عن الكلاسيكيين، هم الأساس باستمرار الكلاسيكيين. يعني لغايه دلوقتي ما تقدرش تاخد كاتب، وانا ما انا مش عارف ما يعني رايك ايه في موجه العبث مثلا اللي سادت في فتره كبيره جدا؟ لا انا ضدها، وكنت اول منها جمها يعني، مش موافق على خالص اطلاقا تجاه ده. هقول لك لسبب واحد بس، هي يمكن تكون بتكسب المسرح تجويد تكنيكي يعني من ناحيه الصنعه المسرحيه، او بتضيف الى المسرح في استخدامات التكنيك حاجات جديده، انما في الواقع من ناحيه الموضوعيه بعيدة جدا عن أفهمنا وعن أذهاننا وبناحية الفكرية حتى لا تصلح المجتمع بتاعنا. وأنا دائما من رأيي أن احنا لازم نكون طبيعيين مع أنفسنا, يعني ننبع من أصولنا أهم يعني وأساسي. ده طب ده يعني أنت رأيك إيه في رسالة الأدب بصفة عامة, يعني بعدين كلمتنا عن باي. هذا النقد لمسرح العباس. أنا رأيي زي ما بقولك في حدود ألفاظ يمكن تكون عامة شوية, الفن وخصوصا فن المسرح فن متعة وفائدة. تقول لي يعني إيه متعة وتقول لي يعني إيه فائدة, هقول لك بالضبط. إن أنت المتعة يعني المتعة الجمالية, يعني التذوق الإحساس بالجمال. الفائدة الفائدة أنك تخرج بشيء يفيدك في يفيد في الحياة أو في فهم للحياة, وزي ما تقول الأدب عموما نقد الحياة. طب انت قلت لنا يعني قلت ما نسألش يعني مش عايز تفصل انت الحكاية. مش عارف اصلا يعني صعب تفسيرها في كلمة يعني الحقيقة. لا هو يعني انت معايا يعني ولا هي يعني هي وجهة نظر واضحة في يعني انت بتؤمن بانه الفن لابد يكون متعة وفائدة في نفس يعني ما جيش انا اعمل مسرح واخد بالك وروح حاطط فيه شوية حاجات تقول الناس لازم تقعد تتفرج على الحكاية دي ولازم تسمع كلامي, يعني لا لازم الناس تيجي تقعد 3 ساعات عشان تتفرج على حاجة ممتعة وفي الوقت نفسه أقدر أقول لهم. بس يعني الواحد ما بيفتعلش إنه يقول لهم إذا ما كانش الفن هو نفسه بينطق من داخله بقيمة أدبية, بقيمة إلى جانب القيمة الفنية, قيمة ولتكن قيمة إخلاقية ولتكن قيمة اجتماعية, من ما كانش الفن بينطق من داخله بيبقى ناقص في اعتقادي يعني. طب وإلى أي حد الأدب بيتجه نحو هذا المستوى دلوقتي؟ شوف هو اللي حاصل في العالم الحديث بتاعنا مش عندنا بس, في العالم كله في التطور المادي والتطور العلمي سريع جدا وساحق جدا, بحيث أن الإنتاج الأدبي أو الإنتاج الفني كان باستمرار في العصور اللي فاتت بيبقى على مراحل طويلة, يعني قد يمر 100 سنة أو 200 سنة, ففي خلال 100 سنة و 200 سنة بتبلور أعمال فنية كبيرة بتروح طلعة. دلوقتي هل الفن يستطيع أن يلاحق هذه التغيرات الضخمة, سيما إذا كان الفن مرتبط بالمجتمع ومرتبط بالتطور الاجتماعي كبؤرة يعني, أو هل يستطيع يعني الفن التطورات اللي في العالم الخارجي تقصد يعني في العالم الخارجي يعني احنا العالم بتاعنا المعاصر اللي احنا عايشين الوقت سواء هنا في مصر او في جميع يعني مختلف تقصد مش يعني اقصد مش بس عالم الحياه الفنيه وانما العالم عموما. الفن يعني الفن بينه وبينك الفن بيكتب ليه؟ عشان بيعبر عن الحياه, يعني ما اقدرش نخرج عن هذه القاعده مهما كان تجريدي مهما كان مدى تجريده يعني. فالتطور السريع جدا, التغيرات الماديه الضخمه اللي الساحقة اللي في جميع أجزاء الأرض, وبعدين التغيرات العلمية الضخمة اللي بتحصل برضك, الاثنين سابقين جدا جدا وبيجروا جدا جدا, بحيث ان الفن الراسخ الفن الإنسان العميق الدقيق ما بيخرجش, يخرج لازم يخرج كاللهب يعني كاللهيب في وسط العملية دي يعني, يبقى لفت للنظر جدا ومؤثر جدا. هذا اللون من الفن هو اللي احنا محتاجين له, بس ازاي يوجد دي مسؤوليتك انت بقى استاذ عماد ومسؤوليه الفنانين يعني عندنا. مفيش رتابه ما عادش في فرصه للرتابه, ونرجو انك انت تغني حياتنا المسرحيه باعمال جديده زي الاعمال اللي قدمتها لنا وبتقدمها لنا لغايه دلوقتي, وشكرا. استمعتم في برنامج مع الأدباء إلى حلقة مع الكاتب المسرحي العربي نعمان عاشور, قدمها بهاء طاهر.